وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ ما يريد Thank you. ですよ。 وسجل

จมูก แล้วคุณน้องพี عليك يا شيخ. الله الله الله. ونكرمه. لا يحزنهم البلد الأكبر الله ما شاء الله يا شيخ. يا استاذ محمود راح عليك راح عليك راح عليك يا عم راح اسلم براحتك. انت عايز اعمل لك Thank you. صدق الله.